بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الآية الكريمة قررت مبدأ المسؤولية والجزاء بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، فهم مسؤولون وهم يجزون على عملهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ومبدأ المسؤولية والجزاء الذي قرره الإسلام مهم جدا، خصوصا بالنسبة إلى تلك الظروف وذاك العصر الذي نزلت فيه هذه الآيات البينات، لأن ذاك العصر أو في ذاك العصر ما كان يعترف للمرأة بشيء كما سيمر علينا في أثناء الحديث. فمبدأ المسؤولية والجزاء يعتمد على ماذا؟ يعتمد على عدة أمور. أولا يعتمد على العقل والرشد العقلي، لأنه الإنسان إذا ناقص العقل أو إذا طفل معناه ما يتحمل مسؤولية ولا يكون عليه جزاء. فلما أقر الإسلام هذا المعنى معناه أقر أن المرأة والرجل كلاهما، خصوصا بالنسبة للمرأة لأن الرجل مفروغ عنه واستوفى حقه، فمعنى ذلك أن المرأة مثل الرجل، عندها عقل وعندها وعي وعندها رشد، ولذا تتحمل المسؤولية وتجازى على عملها. ثانيا المسؤولية والجزاء يعتمدان على الاستقلال وحرية التصرف، فالشخص الذي لا استقلال له ولا يستطيع أن يتصرف معناه غير مسؤول. ثالثا يعتمد على أن هذا الشخص المسؤول والذي يحاسب ويجازى على عمله أنه مختار، يعتمد على الاختيار، فالشخص المكره والشخص المسير والشخص الذي مسلوب الاختيار هذا لا مسؤولية ولا جزاء عليه. رابعا المسؤولية والجزاء يعتمدان على أن الشخص الذي يتحمل هذه المسؤولية والجزاء عنده قوة وعنده قدرة وعنده استطاعة للقيام بعبء المسؤولية. فلو لم تكن عنده قوة ولا قدرة ولا استطاعة لما كلف، ثم ما جوزي على عمله. من هالمقدمة نفهم أن الإسلام لما اعتبر المرأة كالرجل مسؤولة وتجازى على عملها، حسب ما نصت هذه الآية وآيات متعددة أخرى، إذن نستدل من هذا على أن الإسلام يعتبر المرأة ذات كيان عاقل بالغ رشيد، وهي تستطيع أن تقوم بعبء المسؤولية وتكلف. ثانيا أن لها استقلال، ولولا استقلالها لما كان يأمرها وينهاها الشرع المقدس. ثالثا عندها اختيار، لو كانت ممنوعة من الاختيار، لو كانت ما عندها حرية الاختيار، حرية الانتخاب، ما كان يكلفها الشارع المقدس، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني حسب قدرتها. زين. رابعا معنى هذا أن الإسلام اعتبر المرأة قوية وقادرة ومستطيعة ذات استطاعة وصاحبة قدرة، ولهذا كلفها بتكاليف ويحاسبها على عملها ويجازيها على ما عملت. طبعا هذه الأمور الأربعة من جملة الأمور المهمة جدا بالنسبة إلى عالم المرأة، خصوصا في ذيك الظروف. ليش؟ لأنه إحنا إذا نرجع إلى التاريخ وما كتب في تلك الأدوار، نشوف أن الجماعة كانوا يعتبرون المرأة مو فقط في شبه جزيرة العرب، حتى في حضارة الروم، حتى في حضارة الهند، حتى في مصر، حتى في حضارة الفورس، وهكذا كانوا يعتبرون المرأة لا استقلال لها، هي تبع للرجل، مثل الطفل اللي ما له استقلال، لا يستطيع أن يقوم على قدمه، وإنما لازم يتكل على الغير، يعتمد على الغير. فالمرأة ما ممكن أن تكون مستقلة، فهي تعتمد على الرجل 100%. ثانيا لا اختيار لها، ليس لها حق الاختيار. ليش؟ لأنه يعتبرون المرأة ما عندها ذاك البلوغ العقلي والرشد العقلي حتى تستطيع أن تتحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت باعتبار يعتبروها ضعيفة خائرة القوى، لذلك ما يحملوها أكثر من طاقتها. الفكرة هكذا كانت، وإن كان أكو أفكار أخرى أتعس من هذه. يعني قرار صدر من مجلس الكنائس المسيحيين بأن المرأة أحبولة الشيطان، وأن المرأة خلقت من جنس مستحقر، وأن المرأة لا تدخل الجنة، وأنها نجسة، ولا يجوز لها أن تقرأ الإنجيل أو الأناجيل، وأنها لا تدخل الجنة، وأنها يجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور. هذا القرار الذي صدر من الجماعة المسيحيين بالنسبة إلى نظرتهم بالنسبة إلى المرأة هالشكل، بينما لما تجي أنت إلى القرآن الكريم، طبعا الجماعة في شبه جزيرة العرب موقفهم معروف بالنسبة للمرأة واحتقارهم إلها، ويعتبرون البنت عار وإلى آخره. بس لما تجي أنت إلى القرآن الكريم تشوف القرآن الكريم احترم المرأة من اليوم الأول. أولا جعل المرأة والرجل كليهما من أصل واحد ومن جنس واحد ومن نفس واحدة، ماكو فرق بيناتهم، أن الرجل من النفس الآدمية والمرأة من النفس الحيوانية أبدا، وإنما كلاهما مخلوقان من نفس إنسانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس الإنسانية يعني، وخلق منها زوجها، يعني خلق من النفس، نفس النفس الإنسانية خلق منها زوجها. مو بس هاي الآية، آية أخرى أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني مو من نفس مستحقرة أو من أصل غير صحيح غير سليم أو حقير، لا، وإنما من نفس النفس الإنسانية، نفس الرجل. المرأة أيضا مخلوقة من نفس هذه النفس، النفس الإنسانية. زين، فإذا الإسلام أولا أقر هذا المبدأ بأن المرأة والرجل يرجعان إلى أصل واحد. ثانيا، فكرة ثانية كانت بالمجتمع أن الإنسان يخلق من الرجل فقط، من الأب فقط، أما الأم لا دخل لها في إيجاد الطفل، لا شأن لها في إيجاد الطفل إلا باعتبارها حاضنة ومحفظة، تحفظ النطفة، نطفة الرجل، ثم بعد ذلك تحوله. شون مثل المعروف جراب الحفظ نفض، يقولون مثل هالبيض اللي يجيبوه ويخلوه في هالماكنة الأوتوماتيكية، الماكنة ما لها، نعم لا تطي حرارة أو شيء وتحافظ على البيض، أما ما لها شان بالنسبة إلى الكتاكيت وما شابه. فكانوا يعتبرون المرأة هكذا، ولذلك بعض شعراهم يقول: لا تزرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، ليش يا بي؟ فإنما أمهات الناس أوعية، وعاء وعاء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأبناء آباء. وعلى هذا الأساس كانوا يقولون: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني هذا ابني إذا ولد له فذاك هم ابنه. ليش؟ لأن يرجع إلى أبيه، نطفة أبيه. أما ابن البنت ما يأخذ من أمه شيء، فإذا ما يأخذ من أمه شيء معناه جده من حيث الأم ما إلى اتصال بها، فهو عند اتصال بجده من حيث الأب. بينما الإسلام والقرآن الكريم قرر غير هذا الذي قرره هؤلاء، يقول سبحانه وتعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني من الرجال والنساء، من المرأة ومن الرجل، وبث منهما. وأوضح من هذه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما قال من ذكر فقط، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذن الأصل واحد، مثل ما ينتمي الإنسان إلى أبيه ينتمي إلى أمه، مثل ما يأخذ من جينات وصفات الأب وأسرة الأب يأخذ من صفات الأم وأسرة الأم، بل كت الأم إلها مدخلية أكثر بالنسبة إلى بناء كيان الطفل، لأنه الأب هالنطفة هاي تصدر من عنده في لحظات وتروح تحتضنها ويحتضنها رحم الأم، كل الأدوار الجنينية تكون في رحم الأم، تأخذ هاي النطفة من الأم أكثر مما تأخذ من الأب. ولهذا ذاك الذي يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، عندي أب وعندي أم، أيهما أبر؟ المن؟ قال: أمك. قال: لو بعد؟ قال: أمك. بعد أمك؟ بعد؟ قال: أباك. ولهذا أكو كلام عند الفقهاء: لو فرضنا اختلاف صار في بعض الأمور بين الأم والأب بالنسبة للولد أو للبنت، أيهما يطاع؟ طبعا لازم يحاول أن يوفق بينهما ويأخذ بالأصلح، لكنه إذا تساوي في كل الأشياء، في كل الأشياء ما عدا اختلاف خاص، يقول لازم يطيع أمه، مع العلم أن الأب قد إلى أثر ويتعب، لكنه تعب الأم غير، تعب الأم غير. ذاك اللي يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، إني حملت أمي على ظهري ومضيت بها إلى الحج وطفت بها ثم رجعت، هل أديت حقها؟ قال لا ولا طلقة، يعني عصر من عصرات الوضع حالة الولادة، لأنها الأتعاب التي تلاقيها المرأة ما ممكن أن تثمن بثمن، وما ممكن أن يدفع لها أجر خاص مهما يعمل الإنسان. فإذا هذا الشيء ما وارد بالنسبة للأب، نعم إلى حق لكنه مو إلى هالدرجة اللي وارد بالنسبة إلى الأم. حتى في بعض الآيات البينات لما الله سبحانه وتعالى يؤكد على أو يوصي بالوالدين إحسانا، يؤكد على موضوع الأم، حملته أمه وهنا على وهن. ليش؟ لأن هالجانب هذا مهم جدا. على كل حال، فإذا الإسلام قرر أن الناس بصورة عامة مخلوقين من أمهات وآباء، مو فقط من الآباء، والأم لها مدخلية في خلقة الإنسان، في وجود الإنسان، في حياة الإنسان. زين، على هذا إذا اعتبر الإسلام أن المرأة مخلوقة مثل الرجل، هذا أكبر احترام للمرأة، وأن البشرية انتشرت من الرجال والنساء، من الآباء والأمهات، وإذا اعتبر الإسلام أن المرأة مسؤولة مثل الرجل، مكلفة مثل الرجل، وتجازى على أعمالها، تجازى على أعمالها بصراحة. القرآن الكريم قاعد يقول إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، وصماكوا بيناتكم تفرقة، بعضكم من بعض. زين، ويقول سبحانه وتعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بشرط الإيمان، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. في آية أخرى أيضا نفس المعنى بإضافة بعض الأشياء الأخرى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا مبدأ المسؤولية والجزاء ثابت في القرآن الكريم. زين، إذا كان هذا ثابت في القرآن الكريم، إذا من وراء المسؤولية والجزاء ماكو واحد الذي بس مسؤول فيها الحياة بس يجازى على عمله، لابد أن له حقوق أيضا، مثل ما أكو عليه واجبات أكو إلى حقوق أيضا. هل أقر الإسلام للمرأة بحقوقها؟ نعم، الآية القرآنية بصراحة تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ليش؟ لأن نظام الأسرة لازم يحفظ، نظام الأسرة لازم يحفظ. الآن أنت تشوف بالدوائر الرسمية إذا صار بناهم كلهم رؤساء يصيرون، كلهم مدراء يصيرون، يتخربط الوضع. فلازم أكو تنسيق، لازم أكو تعاون فيما بينهم، لازم أكو مدير، أكو رئيس، أكو واحد اللي يدير الدائرة، وبنفس الوقت يتعاونون الجماعة وياه، وما يتعسف في استعمال حقه واستعمال سلطته، مو أنه يريد أن يستبد ويريد يتعسف ويريد يأذي إلى آخره. لازم نوع تعاون يصير، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينسق الأمور. إهناهم بعض أكو فد نوع اعوجاج بالفكر عندهم، يقول لك إيش معنى الرجل يكون يدفع النفقة؟ ماكو ضرورة، هذا إهانة للمرأة. ليش إهانة للمرأة؟ بالعكس، مسؤولية يرفعها الإسلام عن المرأة، لأن الإسلام يتمشى مع الفطرة السليمة. الفطرة السليمة شو تقول؟ أن الأفضل الآن نحن والعقل، نحن والفطرة السليمة. مجتمع نريد نرتبه، أسرة أريد أرتبها. الأفضل أن المرأة هاي اللي تحمل وتلد وترضع وتكون تقوم شؤون البيت، هذه تروح تشتغل والرجل يقعد في البيت يقوم شؤون البيت؟ يو لا، بالعكس تكون تصير القضية. إذا صارت القضية بالعكس يعني الرجل يروح يعمل، الرجل يروح يشتغل، فإذا النفقة عليه، هو الذي يعطي المهر، هو الذي يعطي نفقة العائلة، هو الذي يقوم بشؤون العائلة بحسب مقدرته بحسب قدرته واستطاعته المالية. ماكو مانع إذا أكو فرصة للمرأة، طبعا مو في كل الحالات، لأن لازم لا ننسى أن المرأة لازم لا تترك فطرتها. من جملة فطرة المرأة شنو؟ نسائكم حرث لكم. من جملة الفطرة في المرأة أنها موضع للتوليد، موضع للإنتاج، موضع لنشر البشر، موضع لحفظ الأطفال وتربية الأطفال، هذا لابد منه. ثم الله تعالى خلق المرأة وانطاها عواطف، عواطفها أكثر من عواطف الرجل، بينما قوة الرجل وتعقل الرجل أكثر من المرأة. هذا تنسيق إلهي، لأنه أنت تشوف الرجل لما يجي مرتين ثلاثة الطفل قام نص الليل من النوم وده يذب يذب بالشارع، بينما المرأة المسكينة 10 مرات يقوم الطفل ويتعبها تماما. شوف لا تزداد إلا تجلدا ورقة، زين عندها صبر عندها تحمل. الله سبحانه وتعالى هكذا حكمته اقتضت أن يخلق المرأة عندها أنوثة عندها رقة. المرأة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ريحانة وردة المرأة، أنت إذا تريد الوردة تصير قوية مثل الخشبة معناه ما صارت وردة، صارت خشبة، ما صارت وردة، زين. وهذا كل الله سبحانه وتعالى، حتى بدنها الناعم، لأنه تريد تخلي خدها على خد الطفل، خد الطفل على خد، خد واحد لحيته خشنة وما أدري بزز الطفل، هذا معناه يخرمش الطفل ويجرح الطفل. فالله سبحانه وتعالى مخلي فرد، فالحكمة عندنا بالنسبة إلى خلقة الإنسان بدقة خلقه وضع كل شيء في موضعه المناسب. إحنا نريد نطلع عن الحالات هذه، نريد نجعل المرأة رجل ونجعل الرجل مرأة، طب هذه خروج عن الطبيعة، خروج عن الطبيعة. ولذلك تشوف مجتمعاتنا مضطربة، وكل ما أنت تبتعد روح تشوف المجتمعات الأخرى، بناءك المجتمع الأوروبي أو المجتمع الأمريكي أو المجتمع الروسي أو المجتمعات الأخرى اللي أنطت للمرأة الحرية الكافية، وعلى أساس يابا تعاون وماكو ضرورة أن رجل ينطي نفقة وما أدري إيش ولا ينطبار، وإنما اثنيناتهم يشتغلون واثنيناتهم يتعاونون، تعاون لابد منه. لكن تشوف حياتهم ما حياة الحيوانات، يعني يقول مثل البيض، هذا بيض الدجاج اللي يأخذوه يروحون يقفوه مكان، وبعدين يطلع عندني الكتاكيت ويطلع كأنه ما كرة ارتباط لا بينهم ولا بين أمهم لا بين أبوهم، أصلا مثل الحيوانات صار. ولذلك تشوف عاطفة ماكو هكذا، عاطفة ماكو هكذا. يقول ذاك كان صاير مسلم، فد واحد كان ينقل بألمانيا من رجال العلم كان هناك، يقول مسلم، صار واحد مهندس ألماني صار مسلم، بعدين على كل حال تمرض ومات. فد يوم اجى ابنه يركض، صحيح أبوه يتوفى عظم الله أجره حسب كلامه أبويا، قال مع الأسف ما لحقت عليه. قال ليش؟ إذا ملحق عليه شو تريد تسوي؟ قال شو تبيعه على المستشفى أخذ $20. هاي يريد يلحق على أبوه بس يطي الجثة مالته للأب. ماكو عاطفة، أنت تشوف العواطف اللي موجودة موجودة عندنا، وهذه ترى من من التربية من التنشئة. هاي المرأة اللي أنا أقول هالأيام ليش أطفال ويا أمهاتهم ما هاجز علاقتهم؟ يا أخي أول كانت الأم تحافظ على طفلها ترضعه من ثديها، دقات قلب الأم لها أثر في نفسية الطفل. أكو بعض أطفال أصلا يعرفون رائحة ثوب الأم، وبعضهم ما ينام الطفل إذا ما يجيبوا له إذا ما ينام يم أمه ولا يجيبوا له ثوب مثلا من ثياب أمه لأن الرائحة يشتمى يعرفها ذاك. أنا وياك ما نعرفها ذاك يعرفها الطفل وينام على هذا. زين هدفه هالحرارة وهالحنان وهالشفقة راحت. بعد ماكو من هذا الحليب القواطي ما أدري شنو أخذ له أسرائك وقطفها لهناك. قطف الاسم لهناك. وين بعد المحبة صارت؟ وين شلون تصير محبة بيناتهم؟ على كل حال فلازم نعرف على أن المرأة من واجباتها أن تقوم بشؤون البيت في الدرجة الأولى، أن تقوم بشؤون أطفالها وتربيتهم وتنشئتهم إلا للحالات الاضطرارية. فإذا الإسلام أقر لها بحقوقها. حقوق شنو؟ الحقوق المدنية. أولا اعتبر الإسلام أن المرأة كالرجل لها حق التعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، لها حق التعلم، لها حق التعليم، لها حق التربية، لها حق الاكتساب طبعا بشكل اللي ما يتناهض ويا حقوق الزوج والأسرة. زين تكتسب أموال وتتصرف في أموالها كما الرجل يتصرف في أمواله، لأن أنت لو ترجع إلى بعض الشرائع حتى بالنسبة إلى أوروبا هاي قبل كم سنة انطوا للمرأة حق في أن تتصرف في أموالها، ما كان لها حق المرأة تتصرف في أموالها، صحيح باسمها الأموال لكن ما لها حق تتصرف. بينما الإسلام من يوم الأول أنطى حق للمرأة أن تتصرف في أموالها، تريد تأجر، تريد تبيع، تريد تهب، تريد تصدق، على كل حال هاي كل الأعمال اللي تقام بالنسبة إلى أو تجري بالنسبة إلى المالكية. زين بعد المرأة إلها كذلك حق الترشيح، حق الانتخاب، إلها حق أن تشارك في الأمور الإدارية، في الأمور الاجتماعية، إلها حق أن تشارك في الأمور التربوية، في الأمور الثقافية، إلها حق أن تشارك حتى في الأمور العسكرية والأمور القضائية. لكن أقفد محدوديات هنا إلها بحسب طبيعتها، لأن الإسلام دين الفطرة. بالنسبة إلى الأمور القضائية مقدمات القضاء ممكن أن تشارك بها، تحقيقات، كتابة، معروف إيش هذه كله، لكن أن تكون قاضيا أكثر الفقهاء يقولون لا. ليش؟ لأنه هذه عاطفتها قوية جدا، وربما عاطفتها تتغلب على تعقلها وتثبتها فبيطلع الحكم عادل. هاي وحدة. وبالنسبة إلى الأمور العسكرية، بالنسبة إلى الأمور العسكرية من أول ساعة تدخل إلى المعركة وتقاتل ما يجوز. نعم يجوز لها تدخل في المعركة، لكن داوي الجرحى، تمريض، تمرضهم، توصل لهم ماء، توصل لهم بعض الخدمات. وإذا جد الجد ذاك الوقت الإنسان واجب عليه أن يدافع عن نفسه بصورة عامة، طفل، كبير، صغير، امرأة. وهذا اللي نشوفه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عمارة نسيبة المازنية رضوان الله عليها، هاي المرأة هي وبعض النساء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. أم سليم كذلك. زين فيمرضن النساء، العفو، يمرضن الرجال، يقومن بشؤون الرجال، حتى أنهم ذكرون في يوم أحد خيمة مخلين للجرحى. يقول الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان مناسبة قضية أحد يجيبها، يقول علي بن أبي طالب عليه السلام كان قد أصيب ب64 جراح، وضعت الحرب أوزارها، إجا النبي يعود عليا عليه السلام، شاف بدنه كله مجروح، لأن البدن اشكره اشكره يعني مساحة قد 64 طبرة خلي بالبدن شي ظل بالإنسان. سأل عن حياته، عن وضع علي عليه السلام، قدم له تقرير: يا رسول الله ما ضمدنا منه جرحا إلا وانفتق آخر، يعني شوية نريد نجر احنا هذا الجلد، معناه ذاك جرح ينفتق ما نقدر شنو ما ندري. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأله عن حاله، قال الحمد لله الذي لم أفر ولم أولي الدبر. هذا أمير المؤمنين يشكر الله تعالى، اتحمل. فقال له النبي: من لقي هذا في الله فقد أدى ما عليه. ثم يقول: مر بأنامله الكريمة، هناك يستعمل المعجز، هناك يستعمل صلاحيات ولاية تكوينين لله سبحانه وتعالى منطيها للأنبياء والأولياء. يقول: فمر بيده الكريمة على الجروح، على جروح علي، فما مر بيده على جرح إلا واندمل في وقته وساعته. لكن لما جد الجد وأحيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفر القوم، بعض من ذن النساء سل السيوف وقاتلنا قتال الأبطال وجرحنا وضربنا وأذينا، كل ذلك لأنه عدهن مسؤولية وعليهن مسؤولية، يحسن بمسؤوليتهن مثل ما الرجل يحس بمسؤوليته، لكن كل من على مقداره وكل من في حدود مسؤوليته وقدرته وفطرته. إذن الإسلام خلى حقوق للمرأة، حقوق المدنية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولا ننسى أن في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي مو فقط رب الرجال، رب النساء أيضا، وكما يقول المثل: من وراء كل عظيم امرأة. المرأة لها أثر في تقوية عزم الإنسان، عزم المجاهدين. ثم إذا هي ما تهيئ الأمور في البيت ما يقدر الرجل يقوم يؤدي واجبه. ولهذا وارد في الحديث الشريف: المرأة نفساء إلى 40 يوم، يعني المرأة التي تضع نفساء إلى 40 يوم. طبعا كلمة نفساء هنا مو من الناحية الفقهية والحكمية، الشبه لا يصير. من الناحية الحكمية نفاسها مذكور في الرسائل العملية أنه إلى أشقد 3 أيام 10 أيام، زين، وربما لا نفاس لها، لأن إذا ما صاحب الولادة دم ما عليها نفاس، ما عليها نظيفة تكون. لكن من الناحية شنو؟ ناحية الشرف والثواب، المرأة نفساء إلى 40 يوم، يعني بدنها مو صاحي، فإذا ماتت في هذه الأيام فهي شهيدة. والمراد من شهيدة مو حكم شرعي، هذا تقولي زين، مو يعني لا تغسل ولا تكفن، لا، شهيدة يعني تعطى ثواب الشهيدة، لأنه مرة كلمة شهيد يجي يعني من الناحية الفقهية شهيد، شهيد من؟ الذي يقتل في الساحة، يموت في الساحة. فلو فرضنا واحد قاتل وفي ساحة المعركة، اجوا ليه طلعوه من ساحة المعركة ودوه للبيت ودوه مكان بعيد، مات هناك، شهيد هو، في الثواب شهيد وفي الشرف شهيد، لكن يغسل ويكفن. بينما إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن. حتى بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها، لما وارد في زيارتها: السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، مو يعني ماتت قتلت في الحرب في المعركة، لا، يعني الله تعالى أعطاها ثواب الشهادة لأنها قتلت في الوقت، أوذيت وهم أثقبوا جسمها حتى قضت كمدا وليس فيها لعمر الله من كمدي. مات النبي وما كانت مريضة ولا كانت عليلة، وهي المرأة العظيمة اللي تجيب مثل الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الأبطال ذولا، هذه مو عليلة ومريضة وضعيفة، ولا هي مرأة عجوز 70 سنة عمرها تتموت. ربما يقول واحد: لا، مصيبة النبي عظيمة. مصيبة النبي محلها، ما حد يقول مصيبة النبي مو عظيمة، لكن لو المصيبة تقتل الإنسان لكان الأولى أن زينب تموت. زين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عظم شأنه مات في فراشه محترم إلى آخره. خذيك تشوف 100 جسد قدامه، أولادها، أخوتها، أولاد عمها، الأنصار كلهم، ينزل الصبر على قدر المصيبة. فهي شهيدة لهذا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لها الشهادة، وقد قتلت أميتت من جراء ما أضر بها من العداء. على كل، فتشوف المرأة وقفت إلى جانب الرجل في الهجرة في البيعة رجال بيعة رجال بيعة نساء، في الهجرة رجال ونساء هاجروا، في الحرب كذلك، في السلم كذلك، في الخدمات كذلك، في كل الشؤون، في كل الشؤون المرأة تقف إلى جانب الرجل بحسب استطاعتها وقدرتها تؤدي واجبها، والرجل هم كذلك يؤدي واجبه بحق بحسب قدرته واستطاعته. من جملة النساء العظيمات اللواتي وقفنا إلى جانب الرجال وأبلينا بلاء حسنا خديجة سلام الله عليها. خديجة هذه المرأة العظيمة وقفت إلى جانب الرسول وهبته جميع ما تملك، بس من الإبل 80,000 راس من الإبل عنده. والنبي شي سوى بالأموال؟ ينفقها في سبيل الله، ضعفاء فقراء جماعة اللي يجون ليه، لأن أغلبهم لما يجي النبي ما يجون الأغنياء والمترفون والمستكبرون، يجون يتبعون، فذول الضعفاء وشي يجون ليه، لأن ذولاك خلاف مصلحتهم يشوفون أن يتبعوا النبي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فذول شوفهم الضعفاء عادة يلعبون زين، ذول يردنهم مصرف، يردنهم شيء، يردنهم. ولذلك في سبيل نشر الإسلام، لأن كل مبدأ من المبادئ سواء كان حقا أو باطلا يحتاج إلى أموال، حق أو باطل يحتاج إلى أموال، وأموال خديجة كان لها أثر فعال في نشر الإسلام، تقوية الإسلام، تقوية المسلمين، تقوية المجاهدين. زين، وبنفسها أيضا دافعت عن رسول الله. كم مرة بمرة اللي خرجت لتدافع عن رسول الله وقد احتوشه القوم بالحجارة يرمونه، وكانت تتحمل كل هذا وتأتي بزوجها إلى البيت. وصل الأمر بهما، هالمرأة الثرية الغنية كانت هي والرسول ينامان على حصير، على حصير. أم المؤمنون، أم المؤمنين بحق هذه الوقت. ومن بعدها ابنتها الصديقة فاطمة سلام الله عليها أيضا وقفت إلى جنب وليها وإمامها وابن عمها علي صلوات الله وسلامه. هذا الذي اختارته عن اختيار، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الله أولى بالناس من أنفسهم، ومع هذا كله شوف الإسلام ورأي الإسلام واحترام الإسلام للمرأة. ينزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي يقول له يا رسول الله زوج النور من النور، زوج فاطمة من علي، فإن الله تعالى زوجها منه في السماء. ويأتي أمير المؤمنين إلى دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رد، ويطأطئ برأسه إلى الأرض، يسأله النبي ما تريد؟ قال يا رسول الله أنت تعلم أنك أخذتني من أبي وأمي وربيتني وغذيتني وعلمتني وأدبتني، لأنه كان متربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن بلغت مبلغ الرجال وأحب الزواج. قال له شلت؟ قال جئتك خاطبا منك ابنتك. هالناس هاي كلها لما يجون ليك يخطبون منك ابنتك تقول إن أمرها إلى السماء، وأمرها مو بيدي فاطم، شو الله تعالى شي أمر. والناس كلها يقولون هذا، هذه كلها مقدمات، لأن رسول الله ما حبس فاطمة إلا لك، تقوم روح أنت اخطبها. وجئتك خاطبا. فتهلل وجه النبي فرح، لكن مع هذا كله ما استخدم صلاحياته، ومأمور من قبل الله تعالى. يريد ينطينا درس، ينطي درس للآباء أن الولاية مالتهم لازم تكون ولاية معقولة، ما بيها تعسف. احترام الإنسان واجب، احترام البنت، احترام أم البنت. فأقبل النبي ودخل على الزهراء فاطمة، فأخبرها أن عليا عليه السلام جاءها خاطبا، قدم لها مقدمات، ما قال لها عنده أموال ولا تعرفين عليا في دينه وإسلامه وورعه وجهاده، تعرفين علي مو بعيد عنك ابن عمك، هو هم جابك من مكة إلى المدينة. زين، لما جاب الفواطم ويا بعد رسول الله شو تقولين؟ يقول طعطعت برأسها إلى الأرض فتبسم النبي قال الله أكبر ضمتها رضاها. لأن في كل مرة لما كان يسألها ترفض، أما هالمرة سكتت فصمتها رضاها. فأقبل إلى الإمام أمير المؤمنين وأعطاه كلام حول الموضوع. والمهم أنه هذه المرأة التي انتخبت هذا الزوج الكريم من أجل دينه، من أجل إسلامه، هذا درس للنساء، درس للجميع. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. السعادة ما تتحقق دائما بالأموال ولا بالشرف الاجتماعي ولا بالمنزلة الاجتماعية ولا بالمقام الاجتماعي. يقول لذاك يا أبا محمد، يقول للإمام الحسن عندي بنت لمن أزوجها؟ كلا زوجها من رجل مؤمن تقي، فإن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهنها. وعاشروهن بالمعروف، إنسان يخاف الله فيعاملها معاملة حسنة. من جملة المشاكل اللي موجودة في المجتمع ولا تزال بعضها موجودة إلى الآن أن الإنسان يربي ابنته بدموع عينه. تشوفه إيش قد يتعب على هالطفلة هذه، خصوصا هالأيام. استجيروا بالله إذا تمرضت وصار بها شيء يقلب الدنيا، مستشفيات ودكاترة ورايح كل شنو، رباها كملها كملت دراستها. يريد لها فرد زوج كريم، يريد لها فرد إنسان طيب اللي يحافظ على كرامتها، يحافظ على عصمتها. عجيبة من الناس، احنا ملاحظين بعض ناس ويا زوجته مو هاقد، يهينها يضربها ياذيها، لكنه من يسمع نسيبه ياذي بنته يتأذى يقلب الكون. شلون هوا وين في سطح واحد؟ هاي هم بنت الناس، هذه هم بنت الناس، هاي هم بشر. شانت ليش تظلم هاي وما تقبل واحد يظلم بنتك؟ قال أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قعر لحدي وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب الناس عندي. لكن هل هذا الله سبحانه وتعالى جعل عصمة المرأة بيد الرجل مو حتى يستغلها، حتى يظلمها، حتى يؤذيها؟ هي شريكته في الحياة، هي ريحانة يستفيد منها ينتفع منها، هي أم ذريته. فلازم عند الإنسان انصاف مع الآخرين، مع الجميع، رجال ونساء. ولذلك كان النبي يصيح خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وثم أسيرات في البيت، أسيرات. طبعا الإنسان يجب عليه أن يرأف بهن على كل. فالزهراء سلام الله عليها انتخبت أمير المؤمنين عن قناعة وعن رضا وعن اختيار. حتى النبي ما استخدم صلاحياته كأب ولا كنبي، ولذا وقفت إلى جنب أمير المؤمنين. أنت تعتقد لو ما الزهراء فاطمة سلام الله عليها واقفة إلى جنب علي على الأكثر كان الإمام يقتل، هذا واحد. ولو ما الزهراء واقفة تدافع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أوذيت الزهراء أبدا ولما أصابها ألم، كانوا يحترموها أحسن الاحترام. لكن شافوها لا، ذبت كل ثقلها في الميدان للدفاع عن علي. وأمير المؤمنين ما عنده أحد، لأن الرواية تقول أعرض الناس بوجوههم عن علي بعد الزهراء فاطمة. كان لي علي في أيام الزهراء فاطمة، في حياة الزهراء وجه، يعني سلمون عليه سلم، لكن بعد الزهراء فاطمة أعرضوا عنه، يعتبرون شاذ هذا، أنه ليش ما يجي بايع، ليش ما يدخل فيما دخل فيه البقى. وخطبت خطبتها العظيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأول مرة تخرج هذه المرأة وتخطب في القوم، وخطبت خطبتها القصيرة في نساء المهاجرين والأنصار، وإلى آخر لحظة من حياتها هي تدافع عن إمامها، تدافع عن الحق. ومن بعدها ابنتها بطلت كربلاء. على نهج النساء، يعني انت لما تيجي مثل ما نساء في ايام النبي دافعن عن رسول الله، في ايام صفين ايضا، يوم صفين مجموعة من النساء ايضا وقفن ذاك اليوم هناك، وعدهن خطب شديدة، اللي يقول بعض المؤرخين خطبها انك الصوارم والصواعق، الذي بحيث حتى الرجل الذي يريد يفر يرجع ما يفر، واذا رجل ياخذ الجبن وياخذ الخوف يشجع ويتأسد. زين، فتشي مهول. اروى بنت الحارث، دارمية الحجونية، الزرقاء بنت عدي، وامثالهن. ويوم كربلاء مجموعة من النساء وقفن الى جنب الحسين عليه السلام، وفي طليعتهن سيدتهن بطلت كربلاء، أدت ما عليها في حياة الحسين. هالمرة بعد حياة الحسين هي رفعت راية الثورة، وهي التي دافعت عن الحسين والثورة، وهي التي أوصلت صوت الحسين إلى أعماق الشام، إلى مركز القدرة ومركز الحكم. وتقف في مجلس ابن زياد، في الحديث الشريف شي يقول: أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان أو إمام جائر. ومن أكثر جورا من ابن زياد الطاغي؟ يلتفت إليها متشمتا: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت ابنة علي، والتي كانت تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. ما سكت ابن زياد، التفت إليها قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك العصاة المردة؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القدر فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، ثم تحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع استشاط غضبا، من يستطيع أن يقول ابن مرجان؟ ينسب الرجل إلى أمه وأمه ما كانت سليمة. يقول: فغضب، أخذ صوتا من محزم شرطي عنده، نسى روحه بعد أنه أمير وشي ومجلس، فأقبل يريد أن يعلو الحوراء زينب بالسيار، اشرأبت الأعناق، حالة توتر صارت بالمجلس، عقيلة بني هاشم، امرأة عادية ما تضرب، عيب تضرب، خلاف العادة، خلاف العرف، شلون بنت علي تضرب؟ فشاف الأوضاع مو طبيعية، قام له النائب مالته عمرو بن حريث، مو حبا في ابنة الزهرة، حبا في عبيد الله نفسي، قام إليه قال له: ما تريد أن تفعل يا أمير؟ قال له: أريد أن أضربها، أسكتها بالضرب، هذه طاولت علي. التفت إليها قال: إنها امرأة ثكلى لا تؤاخذ بشيء من منطقها، هذه ثاكلة، أخوتها، أبنائها، أولاد عمها، كلهم قتلى شافتهم، رؤوسهم هاي هنا يمك قدامك، شلون تريدها تسكت هذه المرأة؟ يعني حتى مسلمة نفسها للموت أيضا. عاد ذاك الوقت رجع إلى مكانه، لكن تألمت الحوراء زينب ألما شديدا أن في عاصمة أبيها أمير المؤمنين يتطاول هذا اللعين عليها، يريد أن يعلوها بالسياط، انهضمت هضيمة عظيمة. آه شسوي لو أن عبايا يا آس عندي، تسوي لو ان عبايا عندي ما كان هذا علي السجين، ولا يا ورمواه بالصوت زندي. ثم امر باخراج العيال الى خربه أنزلوهم في الخربة. أمرت الحوراء زينب جاريتها أن تقف بباب الخربة ولا تأذن لأحد بالدخول عليها، لأن ذني شامتات دخلا عليها شامتات. نعم صنفين من النساء خلي دخلا عليها. الصنف الأول المرأة الساكل، هاي فاقدة ابنها، فاقدة زوجها، فاقدة أبوها، فاقدة عزيز عندها، هذه تجي تساعد الحوراء زينب في النياحة والبكاء، تعرف المصيبة مصيبة الثقل. بعد الصنف الثاني اللي شافت السبي، ذاقت مرارة السبي والآسر، هذه أمكم مانع أن تدخل عليها. يقول والجارية واقفة بالباب وإذا بامرأة عجوز تتكئ على عصا، التفتت إليها قالت إذني لي بالدخول على عمتك الحوراء زينب، أنا شريكة زينب في العزاء. شريكة زينب في العزاء بعد ما سألت تفضلي دخلي. دخلت زينب التفتت إليها، من أنت؟ قالت سيدتي أنا طوعة، أنا التي أجرت ابن عمك مسلم بن عقيل. أنا مضيفة مسلم بن عقيل، أخبار مسلم عندي، جئت لأعزيكم بمسلم بن عقيل وشهادته. عاد النساء اجتمعنا عليها يسألنها عما جرى على مسلم غريب كوفان، ثم التفتت قالت هل معكن حميدة طفلة مسلم يتيمة مسلم؟ طاحت لها الحوراء زينب، هاي يتيمة مسلم، اجلستها في حجرها اخذت تمسح على رأسها. الطفلة قامت تسأل من طوعة، تسأل عما جرى على ابيها، تقلها يا طاعة احكي لي حالة، تقلها يا طاعة احكي لي حالة، من طاح يا التدنى يا بغسلوا عن القاع شغالة، انا ايانا كنت ارتجي عمي بدالة، يا ابا يخيم علي وعلى عيالة، يا ويلي يا حيف سهم القدر نالة، يا حيف سهم القدايا يا هر يا أرنالة يا ذبحا يا وهلا وسبا وعيالا. لم يبكها عدم الوثوق بعمها. أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أيد الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اكشف هذه الغمة عن جميع المسلمين، وخصوصا عن مسلمي كوسوفا وسائر المسلمين المستضعفين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الإخوة المؤسسون والمقيمون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.